تبارك وتعالى وإن كل لما جميع لدينا محضرون. يعني هذا التركيب حضرتك لابد أن نقف عند وقفة، وإن كل لما جميع، وإن كل لما، ما معنى هذا التركيب؟ يعني وإن كل إلا جميع، هاي لما معناها إلا، لما، نعم، لما أحيانا يعني لما قد تكون بمعنى إلا، إن نعم، كل نفس لما عليها حافظ، إلا عليها إلا حافظ. عليها حافظ، هذا لغة لما، إيه نعم، لما قد لكن تكون، أقول في العامية مثلا لما تأتي إليها، هذا غير معنى هذا لما، غير. إيه طبعا، لما هذيك أتيت هذيك إليها، ظرفية يعني حينية يسموها، لما زارني أكرمته، هذه حينية أي يسموها حينية، الزمان يعني، أم هذه استثناء. هاي معناها إلا، نعم، طب ماذا أفادت جميع بعد كل؟ وكل بمعنى جميع، إن كل لما جميع، لا الجميع بمعنى الكل. لا جميع يعني ليست دائما بمعنى كل، هنا طبعا هنا ليست بمعنى كل، نعم، هنا معنى ماذا؟ جميع قد تكون بمعنى مجموع، مجموعين، مجموعين، حال يعني مثلا، مجموعون، لا خبر، هي خبر ثاني أو صفة، يعني كل مجموعون، شلون يعني لما أقول أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، شنو جميعا؟ مجتمعين، مجتمعين. أي نعم، فجميعا هي جميع، جميع قد تأتي بمعنى كل جميعهم، نعم، وقد تأتي بمعنى مجموع بمعنى اسم المفعول، سليم. وقد وإن كل، تأتي بمعنى مجتمعين، أم يقول نحن جميع منتصر عن مجتمعين، سليم، فقد تكون إذن بمعنى مجموعين بمعنى اسم المفعول، مثل قتيل بمعنى مقتول، طيب، فعيل بمعنى مفعول، مفعول، نعم، أسير بمعنى مأسور، كثير بمعنى مكسور، مكسور. فجميع هنا معناها كلكم مجموعون، نجمعكم، يجمعكم الله ليوم هذا هو الجمع، المراد هنا، طبعا وإن كل هذا لما جميع، جميع، أي أي مجموعون يعني مجموع، نجمعكم، مش مجتمعين، لا لا لا لا، تأتي يعني مكانة، مجموعين ومجتمعين، الفرق الدلالي، طبعا شلون لا مجموع أنا اسم مفعول، مجتمع اسم فاعل، الطلاب جميعا يعني مجتمعين، نعم نعم جميع يعني مجموع، تمام، مجموع يعني يجمعهم، شلون يجمعكم ليوم الجمع، نعم صح، فهنا جميع معنى مجموعون ليس معناها كل، ليس يعني معناها كل. كلكم مجموعون نجمعكم، كلكم نجمعكم، ما يترك أحد منكم، ولو قال وإن كل لما لدينا لا محضرون، ليس الكل في، تعني معنى الحصر والشمولية والكلية، لكن أن ليس معنى كلهم، كل، ليس معناها مجتمعين، لما تقول جاء الطلاب كلهم ليس بالضرورة كلهم جاء ممكن معنا، يكونوا فرادى. طبعا ممكن، كيف ما يكون، الله، الآية تريد أن تعبر عن اجتماعهم كل جميعا نفس ذائقة الموت، كلهم يموتون مع مع المجتمعين. لا خلاص، لا، يا مجموع معنا مجتمعين يجمعكم، مو فقط كل، عجيب كل عجيب، كل لها دلالة، كل معناه إحاطة، لكن صح. ليس معناها أنهم مجتمعين، إذا كانت تعبر عن يوم الحشر مثلا، طب يوم القيامة، هو الكلام عن يوم الحشر، ذيك لا يرجعون إليهم ضمنا، وهنا بين أن المهلكين لا رجع، لكن سوف أبدا. يراجعون إليه، محضرون لديه حاسبهم، وإن كن لما جميع لدينا محضرون محضرون. يحاسبهم، يعني من أهلكه الله سوف أيضا يجمعه ويحاسبه ويعاقبه، تمام، هذا هي محضرون خبر أم محضر، لا؟ ممكن يعني طبعا ممكن محضرون خبر نعم، أي محضرون لدى الله سبحانه وتعالى للحساب، للحساب. نعم ممكن، طبعا هنا الكلام على المسلم وغير المسلم، على الكافر وغير كل الكل، كل كل هنا لا تستثني أحدا. كل لا، ليس كل القرون التي قبلهم فقط، أو القرون التي كل أتحدث عنها في كل الآية التي كل قبلها، من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لأنه قال في الآية اللي قبلها، التي قبلها، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم، من كم أهلكنا القرون، قبلهم. قرون يعني المراد وإن كل لما جميع، ليس القرون التي فقط، قبلهم فقط، لكن فقط الكل. الكل، الكل لطيف، سلم يا كلها، رب. كل الخلائق قال راح تجتمع، عند طيب. الله سبحانه وتعالى. قد تقديم لدينا محضرون في هذه الآية ماذا يفيد؟ قال محضرون لدينا مثل إليهم لا يرجعون، حصرا لدينا، حصرا لا إلى مكان آخر ولا إلى جهة أخرى، عندنا. وكان يعني يتسرب إلى أذهانهم أنهم يحضرون عند أصلا هم ينكرون الحشر أصلا هم. يعني أنا ملاحظ في هذه الآية حضرتك ما التقديم والتأخير يعني يصر حصرا وقصرا عليه تحديدا، فلماذا هذا الحصر والقصر حضرتك؟ لإثبات الحشر وأنه لله وحده، ليست هنالك آلهة ولا أرباب مما يظنون. إذا نفهم من هذه الآية أنهم كانوا يكذبون. طبعا كيف ما كيف طبعا يكذبون، طبعا يكذبون كانوا. الله أكبر. يعني هذا الأسلوب هل هو كافي مثلا؟ نحن أبناء اللغة العربية مثلا ربما نعرف منها أسباب ونفهم منها كلام، هل الذي يعني الناطقون بغيرها أو غير الناطقين باللغة العربية يعلمون كل هذه المضامين حضرتك؟ ليس بالضرورة وليس مطلوبا منهم أن يعلموا، ليس المهم يعرف المعنى العام يعني حسب. لأن أحدهم مثلا يقول لماذا لم يأت القرآن بلغة يفهمها الجميع؟ لماذا هو حصرا على اللغة على العرب فقط؟ لا هو يعني على العرب تحديدا من من لا من يتعلم يكون أفهم من العربي وأعلم من العربي. إذا هذا رد حضرتك؟ طبعا يعني عندنا مفسرين ليسوا عرب، مع أن العرب كانوا قلة آنذاك، يعني حيال الإمبراطورية الفارسية أو الإمبراطورية الرومية وكان يقتسمان الأرض تقريبا، والعرب كانوا قلة، فلماذا نزل القرآن بلغة القلة هذه؟ الله ما كانوا كثيرا. الله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه، لكن يعلم. هو سبحانه لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، لكن سؤال يدور في أذهان كثير من الناس بالمناسبة، العرب قلة ولغتهم قليلة ما كانت منتشرة في هذا الوقت صح؟ يعني على غرار اللغة الفارسية أو البيزنطية أو الرومية أو الكذا أو حتى اللغات التي كانت قبلها كان لها صولات وجولات. هم إذا تقصد الروم يعني كثير كانوا نصارى. نعم. وفي كتب النصارى أنهم يأتي من ولد إسماعيل يعني من العرب، ومحدد حتى المكان فاران يعني مكة يظهر محدد منها. المكان محدد. الولد من ولد إسماعيل ومن فاران من برية فاران مكة، من مكة يخرج. وعليه في كتفه شام علامة النبوة يعني أكبر. والمهاجر مالت المدينة. نعم. يعني هو ذكر هذا العلامات لو من غير أصل لا يصح. حتى أنا قرأت أصلا نص في زرادشت اللي هو الفارسي أيضا نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم أنا قرأت النص يتحدث نعم. عنه وعن مجيء عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني هم يعلمون بمجيء ومسطور في كتبهم، من يعني طلع على الكتب يعلم. ثم أنه من ذرية إبراهيم وجعل النبوة في ما بعد في ذرية إبراهيم وإسماعيل. نعم يعني بارك الله فيك. واللغة هي اللغة يعني ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. لو يعني سيدنا محمد أرسل للناس كافة ليس لكن هو يفهموا أول مرة وبعدين يبلغوا للناس كافة يرسلوا، ولازم قومه يعلموا. لو نزلناه على بعض الأعجمين لقالوا له أعجمي وعربي كيف يعني؟ الله صح شلون يعني؟ فينزل بلغتهم وبعدين تنتشر اللغة ينشروها أهلها، وبعدين يخرج من أهل اللغات الأخرى من هو أعلم من قسم من العرب بلغتهم. معظم الذين اشتغلوا باللغة أو بعلم اللغة المفردات كانوا أعاجم، ليسوا بعرب. ليسوا بعرب صح؟ يعني أبو علي الفارسي، ابن جني، سيبوي نفسه وغيره. كلهم أعتقد ما فيهم حد أحد عرب إلا الخليل بن أحمد الفرازي وغيره من كبار المفسرين يعني ليس الزمخشري كبار البلغاء يعني والمفسرين. الله أكبر. إذا معظمهم تعلم العربية وتفوق على أبناء العربية فيه. هذا اعتمد على هكذا كذا ولا كتبحر في اللغة. درس. نأخذ في قول تبارك وتعالى وإن كل لما جميع لدينا محضرون. الملاحظ سيدي أن محضرون صيغة الجمع، مع أنه في غير مكان من القرآن الكريم مثلا في سورة القمر يقول تبارك وتعالى أم يقولون نحن جميع منتصر، لم يقل منتصرون بصيغة الجمع كما في محضرون. وإنا لجميع حذرون أيضا جاءت بصيغة الجمع، فلماذا هذا الجمع والإفراد؟ كلمة جميع يصح الإخبار عنها على اللفظ وعلى المعنى، على اللفظ يعني على الإفراد يصح الإخبار عنها يعني عن اللفظ وعن المعنى، بموجب اللفظ بموجب المعنى. نعم ممكن يعني تحمل نعم. تحمل على اللفظ تقول محضر، تحمل على المعنى محضرون، ممكن جميع، كلمة جميع اما لفظها. لكن يبقى السؤال لماذا؟ يعني قل مثلا جميع محضر صير. او جميع محضرون يصير. طب لما اختيار محضرون طالما يصير في اللغة الاثنين؟ السؤال طيب. عن هو ذكر قرون كثيرة، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون؟ نعم وهكذا وإن كل لما جميع لدينا محضرون. إذن الآن ذكر قرون كثيرة. نعم كل، بينما في سورة القمر فريق واحد، جمع واحد وهو قريش، أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. هؤلاء بالنسبة لأولئك من هم؟ كم هم؟ قلة قليلة، قليل. جمع واحد بينما ذيك جموع وقرون. الله، من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه الصحيح. فإذا ناسب الكثرة الجمع. صح وهكذا سليم. بينما هذا هو فريق واحد، أم يقولون نحن جميع منها قريش سيهزم الجمع ويولون الدبر. صح. فقلة حقيقة هنالك أمر آخر. نعم. أم يقولون نحن جميع منتصر. الفريق المنتصر إذا جيش أو شيء، الجندي ما يقول انتصرت فيه، وإنما يقول انتصرنا. انتصرنا. وكذا صح. يعني حتى فريق أي فريق. فزنا. ما يقول فزت. صحيح. ما ينسب إلى فاز. أحسنت، لفتة طيبة. صح. وهكذا. سليم. يجمع. طبعا. نعم. ما يعبر عن نفسه. صح. لكن للفريق جميع منتصر. الفريق. نعم. الفريق. بينما هذا كل واحد محضر يحاسب. القرون وكل فرد. الله أكبر. القرون كلها. القرون بمقابل فريق جمع. سليم. جمع. وبعدين هناك هنا لا لا يصح أن كل واحد يقول أنا يعني هذا انتصرت. سليم. في الانتصار. في الانتصار. سليم. الجميع. طيب. بينما هناك لا، كلهم محضرون فردا فردا. الله أكبر. فلهجل هذا جمع. جمع. محضرون. ولو قال محضر لا يفي بالغلط. لا ليس يعني من حيث البلاغة فرق كبير بين هذا وهذا. يعني على غرار وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. اقتتلوا بينهما. صح. كيف اقتتلوا بينهما؟ الاقتتال بين الأفراد اقتتلوا. كثير. مو هكذا؟ صح. الإصلاح بين فئتين. كبار القوم هنا وقلائل هكذا. بين فئتين. سبحان الله. وإن كل لما جميع لدينا محضرون، أي أن الكل سيأتي ويحضر ويحاسب. والقرون هذه كلها وكل فرد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. قال وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فرد. الله. هذه ليست مثل هذا. ولو قال محضر لا يفي بالغرض. لا يعني بالخصوصية. من حيث البلاغة يعني ممكن تقولها لغة. لغة يصح. ممكن تقولها، لكن فرق بين هذه وتلك فرق يعني ظاهر مو يعني. هو واضح انه يعني ما شاء الله حضرتك تتذوق اللغه العربيه. والله ما لا ما شاء الله، يعني هذا الكلام يحتاج الى ذواقه بالفعل، لا يحتاج الى مجرد القواعد يا دكتور، يحتاج الى معايشه ومدارسه ومخالطه وتعايش مع نصوص العربيه حتى نحبها. يعني بارك الله فيك واحسن الله اليك. في قوله تبارك وتعالى وآية لهم الأرض وإنا لجميع حال متين تثرتنا مسألة أثرت مسألة الصيغة. نعم ونسيت يعني وإنا لجميع حاذرون كما قال القرآن الكريم جامع أيضا ما قال حاذر. ولو نقرأ الآية راح تتضح. طيب. قل فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. نعم. إذن إن هؤلاء إذن يعني أرسلت الفرقاء وليس جهة في المدائن جماعات في المدائن تمام حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. أول شيء هذا ليست فريق وإنما مجموعات في المدن سليم ثم حاذرون لم يرد هو الحذر لكل للفريق وإنما لكل فرد ينبغي أن يحذر ولم يقل حذر لم يقل حاذر لو حاذر لتكون الفريق فريق ويحتمل حتى على الواحد لكن حاذرون يعني كل واحد ينبغي أن يحذر الفريق يحذر وكل فرد ينبغي أن يحذر الله في استقصاء تام في استقصاء تام على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة كيف نفهم هذا الكلام يا دكتور كيف نفهم هذا الكلام حقيقة تانية اللغة إذا هي صعبة يا دكتور اللغة العربية لا صعبة. يعني 6 أشهر يتعلمون الإنجليزية هكذا أما العربية تحتاج إلى أيضا اللغة العربية يعني الأمور الأساسية ليست صعبة الأساسيات يعني لتحسن الكلام لنتكلم بالعربية أما إذا البلاغة طبعا تحتاج يعني إلى علم إلى علم لكن إذا فقط للكلام يعني ذكرت أكثر من مرة يعني إحنا في الصف السادس الابتدائي ما احتجنا أن نقوم لساننا من حيث اللغة حتى بالكلية لا حضرتك يعني الآن الصف السادس لا يجيد التحدث بالعربية يعني حضرتك ما أنت من العلماء يا دكتور لا لا كيف يعني يدرس لا يمكن التدريس اختلف عن ما سبق يعني الاهتمام بها اختلف عن ما سبق نعم يعني لكن يعني احنا عموما الدورات اللي احنا كنا هذا اللي يعني صف سادس ابتدائي ياخذ المعلومات كلها الرفع والنصب والجر والمعلومات والنعت كلها يعرفها نعم خلاص اذا كان الغرض هو فقط اقامه اللسان للنطق الصحيح لا يحتاج الى كثير وقت لكن هذا يحتاج الى مدارسة دكتور معذرة كم عام في قضيتها مع القرآن الكريم في دراسة بلاغيات وبيانات القرآن الكريم هو يعني فقط يعني إذا قراءة هكذا لي نفسي فرق بين الانشغال للكتابة وبين القراءة يعني الهواية كان يستهويني القرآن من الخمسينات أقرأ ما شاء الله مرحلة مبكرة إذن نعم أقرأ يعني في تستهويني ناحية المعنى المعاني تحديدا بالذات يستهويني كثير يستهويني وفي القرآن وما كان يكتب في يعني أحيانا أقرأ لفتات يعني وقت كانت تستهويني بالخمسينات يعني مثل 52 53 54 نعم. إذا في مرحلة مبكرة من عمر حضرتك ما شاء الله مرحلة ما زلت بالجامعة قبل الجامعة حقيقة قبل الجامعة كما أيضا إيه نعم. مرحلة مبكرة جدا قبل أنا كنت أحب اللغة العربية ما شاء الله أنت عاشق اللغة العربية إيه قبل نعم. حقيقة قبل دخول الجامعة قرأت ابن عقيل وقرأت في الأشمئني ما شاء الله ما شاء يعني الله أمهات كتب النحو أكثر من مرة قرأت كتاب الجرجاني دلالة الإعجاز الإعجاز قبل دخول الجامعة حقيقة ما شاء الله أنت مفعم بحب العربية حبها يعني ما أدري سبحان الله يعني أنت ما درستها تنسيق أو مكتب تنسيق الجامعات أو المجموع هكذا لا هي كانت يعني سبحان الله وأنا صغير كانت تجري في يعني في عروقي سبحان الله حبها حب شديد سبحان الله سبحان الله واضح ان العائله كانت تهتم بال العائله والدي رجل امي يعني عليه صحيح بالرحمه لكن ما شاء الله افرغ علماء وعلمنا انه في احد في العائله ايضا مهتم باللغه العربيه الله يرحمه الدكتور مهدي بالبلاغه كان ابني اخويا اخو حضرتك اللي صار مني الله يرحمه عليه رحمه الله كان يدرس في الجامعه كان بلاغه دكتور مهدي سامرائي مهدي السامرائي معروف الاسم طبعا يعني كان استاذ بلاغه هذا ما شاء الله بلاغة بلاغة بالمنزل. وابن حضرتك الدكتور محمد ما شاء الله أيضا بالجامعة إن شاء الله على قريب الدكتور مصعب بإذن الله تبارك وتعالى باللغة العربية أيضا. نعم بالدول العربية. تقبل الله منكم صالح الأعمال وتعطوا ونفعكم بما تعلمون به دكتور حقيقة في ميزان حسناتكم. بارك الله فيكم والله لا نملك إلا أن نقول بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل الخير وعن كل المشاهدين والمستمعين الكرام. شكرا لك سيدي بارك الله فيك. في قولي